بسم الله الرحمن الرحيم. قل حبك الله. قال: من فاتته سنة الجمعة فهل يقضيها بعد المغرب؟ ما أعلم الله سنة الجمعة ما أعلم. قال: وما حكم زيادة عدد غسلات الوضوء عن 3؟ حكمه محرم ما يجوز، الذي يزيد عن 3 أثم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من زاد عن 3 فقد تعدى وأساء وظلم. وهل تبطل الوضوء أم تكره؟ لا، الوضوء ما يبطل لكنها تحرم ما تكره، يأثم. طيب، هذا سعد بن أبي وقاص. أي أنا وجدت يمكن 10-40 سنة. جزاك الله منه. من هو صاحب البيت؟ أبو جابر. كم سنة؟ توفي عام 55، يعني 10-40 سنة بعد النبي، أو 45. أي طيب. ما تأخذ نسخة أخرى؟ لا، خلا تمشي. طبعا الجمعة القادمة ما في درس، آخر الدروس الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان: قال الزهري: أخبرني سالم عن أبيه قال: أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازة. باب القيام للجنازة. عقد المصنف هذا الباب رحمه الله لبيان حكم القيام للجنازة، وأطلق الترجمة ولم يجزم، لأن في المسألة خلاف. فقد اختلف العلماء في حكم القيام للجنازة. المذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه يكره، أن القيام للجنازة يكره، لحديث علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. هذا رواه مسلم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ثم أمر بالجلوس. وهذا عند الإمام أحمد الطحاوي، يقول النووي إسناده جيد، أنه أمر بالقيام للجنازة ثم بعد ذلك جلس وأمر بالجلوس، فقالوا: هذه صوارف، هذه تصرف من القيام، فيكون القيام مكروه، يكون القيام للجنازة مكروه. والقول الثاني أن القيام للجنازة منسوخ، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك، والشافعي، مذهب أبي حنيفة مالك والشافعي أن القيام منسوخ، ويرجحه من المتأخرين الألباني رحمهم الله تعالى أنه منسوخ، ومنسوخ بالحديث السابقة بأدلة المذهب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلوس، أمر بالجلوس. والقول الثالث أن الإنسان مخير، قول الثالث الإنسان مخير بين القيام والجلوس، بين القيام والجلوس. والقول الرابع أن القيام مستحب، قول الرابع أن القيام مستحب، وهذا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الثوري وابن حزم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن القيام مستحب، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن أن تزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن أن تزول، ففي حديث سهل رضي الله عنه مرت جنازة فقال فأمر بالقيام، مرت جنازة فأمر بالقيام، فقيل له إنها جنازة، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا، فقال أليست نفسا، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. وأيضا ورد إن للموت لفزع، لما سئل عن القيام قال إن للموت لفزع، وهذا هو الراجح، وفيه جمع بين النصوص، فيه جمع بين النصوص. فالأمر بالقيام الأصل فيها الوجوب، والأمر بالجلوس صارف من الوجوب الاستحباب، صارف من الوجوب الاستحباب، ويؤيده التعليل، يؤيده التعليل، التعليل لا يمكن ينسخ، هي نفس، والموت الموت له فزع، وعلى هذا يكون القيام للجنازة مستحب، يكون القيام للجنازة مستحب. طيب إذا قام للجنازة متى يقعد؟ إيه بالباب الذي بعده سيذكره البخاري. قال رحمه الله تعالى في حديث عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع، أو توضع. والأصل في الأمر هنا الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وجوب القيام، لكنه صرف بأدلة أخرى، صرف بأدلة من الوجوب الاستحباب، من الوجوب الاستحباب. وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة إذا أمكن الجمع بين الأدلة، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يصار إلى النسخ، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يصار إلى النسخ. والجمع هنا ممكن أو غير ممكن؟ ها ممكن، نقول الأمر للوجوب والصارف، والأمر بالجلوس صارف من الوجوب الاستحباب، صارف القيام من الوجوب الاستحباب. نعم. باب متى يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان قال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة صدق. قال رحمه الله باب متى يقعد إذا قام للجنازة، باب متى يقعد إذا قام للجنازة. طيب عند من يقول إن القيام مشروع أو مخير، عند من يقول أنه مستحب الراجح أو أنه مخير، فإذا قام للجنازة متى يقعد؟ إذا قام للجنازة متى يقعد؟ وردت كلها في الحديث، وردت كلها في الحديث، فيقال في أحد في أمر من أمور ثلاثة، في واحد من أمور ثلاثة: الأول إذا خلفها، الأول يقعد إذا خلفها، الثاني يقعد إذا خلفته، يقعد إذا خلفته، الثالث يقعد إذا وضعت على الأرض، يقعد إذا وضعت على الأرض. إذن هنا إذا قام للجنازة فإنه يبقى واقف حتى تخلفه، تتعداها الجنازة، أو يخلفها هو يتعداها ويتجاوزها ويمشي، أو توضع. إذا وضعت على عناق الرجال في الأرض فإنه يقعد، فإنه يقعد. قال: باب يقعد إذا قام، متى يقعد إذا قام للجنازة. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها، حتى يخلفها، أو تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه. إذن هذه أحد أمور ثلاثة، أحد أمور ثلاثة. وذكر حديث سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس، فجلس مروان كان أميرا على المدينة، كان أميرا على المدينة، فكانوا في جنازة، كانوا في جنازة. يقول: فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلس، جلس قبل أن توضع، قبل أن توضع. والأصل كما مر أنه لا يجلس حتى توضع، فأبو هريرة مسك بيد مروان وجلس، جلس جميعا. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم. أخذ بيد مروان فقال: قم. لم يأخذ بيد أبي هريرة، أولا لأن أبي هريرة من العلماء، عالم من العلماء، فاحترمه أبو سعيد، احترمه ولم يأخذ بيده. ثم أيضا الأمر الثاني أن أبا هريرة عنده علم في الحكم، عنده علم في الحكم، فقد يرى أن الجلوس جائز، فقد يكون أبو هريرة يرى أن الجلوس جائز، أو أنه نسي، أو أن أبا هريرة نسي. وأبو سعيد يرى القيام، أبو سعيد يرى القيام، فأخذ بيدي مروان، أخذ بيدي مروان ولم يأخذ بيدي أبي هريرة. فقال، فأخذ بيدي مروان فقال: قم، قم. ومروان أمير على المدينة، وفيه أن العالم يأمر الأمير وليس في ذلك فظاظة، فيه أن العالم يأمر الأمير وليس في ذلك فظاظة ولا منقصة على الأمير. فقال: قم. فوالله لقد علم هذا أن أبو سلم نهانا. يقسم أبو سعيد، يقسم أن أبا هريرة يعلم، أن أبا هريرة يعلم. طيب لماذا يجلس؟ ماذا فهم أبو سعيد عن أبي هريرة؟ فهم أنه إما أن أبا هريرة يرى أن الجلوس جائز، وإما أنه نسي، وإما أن أبا هريرة نسي، فذكره أبو سعيد، فذكره أبو سعيد: فوالله لقد علم هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق، صدق. يعني تركه أبو هريرة، ترك مروان يقوم، ولم يعترض على أبي سعيد، ولم يعترض على أبي سعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، سلم نهى عن ذلك، ولهذا قال أبو هريرة: صدق، صدق. وقاله رضي الله عنه: ها، بكل سعة صدر، بكل رحابة صدر. فإذا رأيت الرجل لا يتضايق من مخالفه ولا يتضايق ممن ينكر عليه فاعلم أنه صاحب علم، اعلم أنه صاحب علم. أما إذا رأيت الرجل يتضايق ويغضب ويمل من البيان، بيان الحق له أو الإنكار عليه، فإنه لا علم عنده، فإنه ليس عنده علم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال: صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن أبو هريرة لم يعقب، لم يعقب، لم يقل صدق لكن الجلوس جائز أو أرى هذا، لا، إما أنه يرى أن الجلوس جائز وإذا قام الشخص لا بأس يقوم، وإما أن أبا هريرة نسي وتذكر بعد مقالة أبي سعيد، وإما أنه نسي ثم تذكر بعد مقالة أبي سعيد. أما مروان الذي يظهر أنه لا يعلم الحكم، مروان الذي يظهر أنه لا يعلم الحكم، ولهذا أطاع أبا هريرة لما مسك بيده، أطاع أبا هريرة وجلس معه، جلس معه، لأن أبا هريرة من العلماء الحفاظ، من العلماء الحفاظ الذي تبرأ الذمة بتقليدهم، تبرأ الذمة بتقليدهم، وهو من الحافظة رضي الله عنه. نعم. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع، حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. يقول: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. الترجمة التي قبلها قال: متى يقعد، متى يقعد، وهنا قال: لا يقعد حتى توضع، لا يقعد حتى توضع. وممكن الترجمة السابقة ها تكفي عن هذه الترجمة، لكن من فقه البخاري رحمه الله تعالى يكثر التراجم على الحديث الواحد، يكثر التراجم على الحديث الواحد استخراج الفائدة. فهنا جزم رحمه الله، جزم بأنه لا يقعد حتى توضع، لا يقعد حتى توضع، لكن فيه فائدة أخرى، فائدة أخرى، وهو أن النساء لا يتبعن الجنائز، وهو أن النساء لا يتبعن الجنائز، ولهذا قال: حتى توضع عن مناكب الرجال، عن مناكب الرجال. لو قال حتى توضع يفهم الحكم ولا ما يفهم؟ يفهم، إذا قال حتى توضع يفهم أنها توضع من الأعناق، لكن يريد أن الذي يحمل الجنازة الرجال، وأن النساء لا يتبعن الجنازة ولا يحملنها، وهو كذلك، وهو كذلك، فإن المرأة لا تتبع الجنائز. قال: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام، أمر بالقيام، والأمر هنا على سبيل الاستحباب، إذا قعد قبل أن توضع فإنه يؤمر بالقيام، لكنه على سبيل الاستحباب للوجوب، يؤمر على سبيل الاستحباب إلى الوجوب. وقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، حتى توضع. طيب، النهي هنا يحمل على أي شيء؟ على سبيل الاستحباب، النهي هنا يحمل على سبيل الاستحباب والأفضلية، يعني فالأفضل ألا يقعد، الأفضل ألا يقعد. وفيه في هنا أنه لو جلس، لو دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد، هل نقول قم فصلي ركعتين؟ لا. وهنا لو جلس قبل أن توضع الجنازة هل نأمره بالقيام؟ نعم، نأمره بالقيام. لماذا؟ لأن السبب باقيا، لأن السبب باقيا، والسبب الجنازة ما وضعت، فإذا جلس يقوم، إذا جلس يقوم. ولا نقول سنة فات محله، لا نقول سنة فات محلها، بل نقول يجب، بل نقول يستحب له أن يقوم، يستحب له أن يقوم. باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد نعم مقسم ولا عندي مقسم كسر ايه. عندكم ضمة؟ لا مقسمين، ما في ضمة؟ في ضمة، لا على النسخة، نعم مقسمين. طيب، حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، لكن يظهر أنه مقسم بالكسر على وزن منبر الظاهر. نعم، حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. أنت الجنازة كلها بالكسر عندك؟ لا، فيه كسر وفيه فتح. هذه كسر الجنازة، ها؟ أحيانا كسر وأحيانا فتح. هذه كلها كسر عندك. ثابت. نعم. تشكيل عندي الفتح كله. على كل الفتح أقرب، لكن الكسر المراد الجنازة وما تحتها، النعش وما فوقه. قال رحمه الله تعالى: باب من قام لجنازة يهودي. باب من قام لجنازة يهودي. عقد المصنف هذه الترجمة لبيان أن الحكمة من القيام لأنها جنازة، أن الحكمة من القيام لأنها جنازة، ولأن للموت فزعا، ولأن للموت فزعا، وأنها نفس كما ورد، وأنها نفس، فليس العلة أنها جنازة مسلم، العلة أنها جنازة، وأن الموت له فزع، وأن القيام تعظيما لله. فقد ورد، قد ورد أن عند ابن حبان أن قمنا، أن قمنا إعظاما لله الذي يقبض الأرواح. ورد عند ابن حبان أن قمنا إعظاما لله الذي يقبض الأرواح، وورد إعظاما للقائمين بأمر الله، إعظاما للقائمين بأمر الله. من هم؟ الملائكة، الملائكة. فصار القيام مستحب سواء لجنازة مسلم أو جنازة كافر، لأن الغرض الموت له فزع، ولأنها نفس، إعظاما للذي يقبض الأرواح، وإعظاما للملائكة، فيكون القيام للجميع، يكون القيام لكل جنازة. قال عن جابر رضي الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، إنها جنازة يهودي. هنا سألوا، ظنوا أن جنازة اليهودي لا يقام لها، ظنوا أن جنازة اليهودي لا يقام لها. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، مطلقة، قيام مطلق، سواء مسلمة أو كافرة، سواء مسلمة أو كافرة، لأن المقصود تعظيم شأن الموت، تعظيم شأن الموت، أو تعظيم الذي يقبض الأرواح أو الملائكة، فيكون لا فرق، ما يفرق بين جنازة المسلم واليهودي من حيث القيام. ما قرأت؟ نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقاما، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. يقول عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، قاعدين، وشراب قاعدين. نعم، حال. طيب، في شيء ثاني؟ نعم، خبر كان. طيب، خبر كان، هذا القول الثاني. القول الثالث بس خلاص. طيب الراجح؟ نعم، هاي أبو أحمد، حال. حال من أي شيء؟ حال من ضمير ولا من اسم؟ ها؟ وراك هونت الرأيك؟ خلك عليه. طيب. طيب، خبر كان، نعم صحيح. قاعدين خبر كان، شراب خبر كان، منصوب ولا؟ منصوب. منصوب أي شيء؟ بالياء، لأنه مثنى، خبر كان يكون منصوبا. وهذا شيخ؟ طيب. الحال لا يكون إلا نكرة نعم. وين كان قائدين حدثنا آدم وين وصلنا؟ اي نعم نعم. عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد قائدين بالقادسية فمروا عليه فمروا عليهما بجنازة فقام فقال لهما إنها من أهل الأرض، يعني ليس مسلم، يعني ليست جنازة مسلم، أي من أهل الذمة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا، يعني نفس، أي نفس. وهذه العلة هل يمكن أن تزول؟ لا يمكن، ولهذا ما نقول منسوخ، نقول مستحب، نقول القيام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن أن تزول فهي نفس. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو بن أبي ليلى قال كنت مع قيس بن سهل رضي الله عنهما ثم قال وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود، أبو مسعود البدري رضي الله عنه، كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة، يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعق. قال رحمه الله باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، دون النساء. هذه الترجمة عقدها لبيان أن النساء لا يحملن الجنازة ولا يتبعنها، أن النساء لا يحملن الجنازة ولا يتبعنها، وهذا استنباط من البخاري رحمه الله، استنباط من البخاري عند قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضع على أعناق الرجال، إذا وضعت من أعناق احتملها الرجال، احتملها الرجال. وهذا لأن النساء لسنا من أهل الجنائز، لسنا من أهل الجنائز أولا لضعفهن، لضعفهن، فالمرأة ضعيفة سريعة التأثر، وأيضا خشية الفتنة، فالنساء فتنة فقد يفتتن بهن أحد، قد يفتتن بهن أحد. ثم أيضا إن ذهاب المرأة مع الجنازة وسيلة إلى ذهابها إلى القبور، وسيلة إلى ذهابها إلى القبور، وقد نهيت عن ذلك، وقد نهيت عن ذلك، فيكون حمل الجنازة خاص بالرجال لا للنساء. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصاعق، ولو سمعه لصاعق. وهذا فيه قوله فإن كانت صالحة قالت قدموني لما يرى له من الخير، لما يرى له من الخير عند الله جل وعلا فيستعجل عليه، استعجل يريده. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها، قالت يا ويلها، وهذا فيه إسناد اللفظ إلى الضمير، إسناد اللفظ إلى الضمير، لأنه لا يناسب النطق به، لا يناسب النطق به، ولا الأصل وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلي، لكن يبتعد عن هذا، يبتعد عن هذا. وفي نصوص كثيرة، نصوص كثيرة كما في قصة أبي طالب أم كان يسلم يلقنه الشهادة، أيضا كان الضمير يسند إلى الغائب لقبح هذا الأمر. فعلى كل حال هنا فيه فائدة أن الله عز وجل ينطق الجنازة فتتكلم، ينطق الجنازة فتتكلم، وليس الأمر مجاز كما يقال. فالبعض يقول إن هذا كناية، كناية عن حب الخير وبغض الشر أو نحوه، والصحيح أنها تتكلم الجنازة حقيقة، تتكلم حقيقة، ولكن نحن لا نسمعها، نحن لا نسمعها. والبهائم هل تسمعها؟ نعم. الجن هل يسمعونها؟ نعم. أقول كل مخلوق يسمعها، كل مخلوق يسمعها إلا الإنسان. الدليل ما نحن ما نقرأه الآن، قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام عربي فصيح الأصل فيه الظاهر ثم يؤول. تقول لا يا أخي القبلة هنا يا أخي، لا تصلي هنا يا أخي، شيخ الله يبارك فيك لا تصلي يا شيخ، اقطع الصلاة، ما القبلة هنا، الله يحفظك، أيوة رحمة حياك الله. يسمع صوتها كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمع صوتها كل شيء، لكن الإنسان لا يسمع صوتها رحمة به، رحم الله الإنسان لا يسمع الصوت، ولهذا لو سمعها لا صاعق، يعني أغشي عليه وتكدرت حياته، ولما هنأ الإنسان بطعام ولا بشراب لو أنه سمع أصوات المعذبين أو سمع صوت الجنازة وهي تتكلم. باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال رحمه الله تعالى أسباب السرعة بالجنازة. والمراد بالسرعة، المراد بالسرعة ليس أنهم يسعون بالجنازة يركضون، لا، لكن المراد المبادرة بها، المراد المبادرة بالذهاب بها وعدم التأخر، وعدم التأخر، هذا هو السنة، وليس المعنى أنه يسعى ويركض. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. بالنسبة لمن يتبع الجنازة بعض العلماء يقول الركبان خلفها، الركبان خلف الجنازة، والمشاة أمامها، والمشاة أمامها، والذي يظهر أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، يمشي أمامها أو خلفها عن يمينها عن شمالها، كما ورد هنا عن أنس رضي الله عنه. وقال غيره قريبا منها، قريبا منها يعني لا يبعد عنها، يمشي أمامها أو خلفها أو يمينها أو شمالها، لكنه قريب منها، لكنه قريب منها. وعن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، فإن تكوا صالحة، إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه. وهذا فيه استحباب السرعة بالجنازة، استحباب السرعة وعدم التأخير حتى يقدم المؤمن للخير الذي يتشوف له، حتى يقدم المؤمن للخير الذي يتشوف له ويشتاق إليه، وحتى يوضع الفاجر عن الرقاب، يوضع الفاجر عن رقاب المؤمنين. ولهذا قال وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. قوله فإن تكوا صالحة، من يعرب تكوا؟ نعم ترى مر معنا، نعم وركت عن بدر، نعم فأنام. طيب إن تكوا خليها بعدين بعد الإجازة، نعم ها إن لا يعني ما بحرف نصب، أنا بحرف النصب، إن راح حرف شرط شرط جزم ولا لا؟ شرط نعم. طيب إن حرف شرط تاكو فعل مضارع فعل الشرط نعم فعل المضارع فعل الشرط مجزوم على مجزمي نعم ما في حرف إلا وتكون أصلا فإن تكن فإن تكن والواو حذف لأي شيء لأجل الساكن بعده فيكون فإن تكن فإن تكن صح ولا لا؟ طيب الآن هذا الصحيح. والنون تحذف أحيانا وحين تترك تحذف تخفيفا أو تترك وقد ورد في القرآن ها ورد في آيتين آية حذفت وآية لم تحذف في النحل حذفت ما هي الآية؟ إيه وش أخذ الصورة نعم نعم ولا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق لا هنا ناهية تكو مجزوم على مجزمه السكون على النون المحذوفة والواو طبعا محذوفة لالتقاء الساكنين وفي سورة لا في سورة النمل ولم يكن من لا ولا تكون في سورة النمل لم تحذف صح؟ طيب لم تحذف والحذف جاهز حذف نون كان الساكنة جائز يجوز أن تكون أن تقول لم تكو ولم تكن و نعم فإن تكو صارت خلاص باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. باب قول الميت وهو الجنازة وهو الجنازة قدموني وهو على الجنازة وهو على الجنازة قدموني. يقول البخاري باب قول الميت وهو على الجنازة باب قول الميت وهذا فيه عقد الترجمة لبيان أن الميت يتكلم أن الميت يتكلم وأن الله ينطقه وأن الله ينطقه لكن كلام الميت من أمور الآخرة من أمور الغيب وأمور الغيب لا يسمعها الأحياء لا يسمعها الأحياء ولهذا الإنس لا يسمعونه الإنس لا يسمعونه والله عز وجل يطلع من شاء من عباده على أمور الآخرة وعلى كلام الأموات وعلى تعذيب أهل القبور المعذبين يطلع الله من شاء. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين ها وقال إنهما لا يعذبان لا يعذبان وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا ألا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمع شيئا من المعذبين قد يسمع عليه الصلاة والسلام شيئا من المعذبين لكنه مثبت عليه الصلاة والسلام مثبته الله جل وعلا. أما نحن كما قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لو أن الناس سمعوا أصوات المعذبين ما ذهبوا إلى المقبرة ولا دفنوا أحد ولا تهنوا بعيش ولا طعام ولا شراب ولا نوم لكن من رحمة الله جل وعلا أنهم لا يسمعون أصوات المعذبين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وغيره أنهم كانوا إذا أرادوا أن يعالجوا الخيول إذا أرادوا أن يعالجوا الخيول يذهبون بها إلى المقبرة يذهبون بها إلى مقبرة اليهود مقبرة الروافض فتسمع صوت المعذبين فتلقي ما في بطونها يعني تصاب بالسهال مثل ما تقول السهال فتخف الخيل تخف الخيل. وهذا يدل على أن البهائم تسمع صوت المعذبين تسمع أصوات المعذبين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصاحق. والمراد بالإنسان الجنس، جنس الإنسان، يعني المؤمن والكافر، كل إنسان، فإنه لا يسمع، لا يسمعه، ولو سمع لصعق، يعني غشي عليه، غشي عليه. وهذا يدل على عظم قدرة الله جل وعلا، عظم قدرة الله جل وعلا، عظم قدرته. فإن الميت ينطق، يصيح ويتكلم، والذي يحمله لا يسمع، الذي يحمله لا يسمعه، والدواب والجن غيرها يسمعونه. نعم، الله المستعان. ولهذا يقول عندي، يقول الفتح، يقول: وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على العناق. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح، يعني مو بالجسد. ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح للجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. وكذا قال غيره وزاد: ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يقول إليه الحال بعد إدخال القبر. الله أكبر. يقول يكون هذا مجاز، يعني يتكلم، إن لأنه سيتكلم إذا أدخل القبر، فذكر الكلام قبل إدخاله القبر. ما الداعي لهذه التأويلات؟ هذه كلها تأويلات ليست بصحيحة ولا يلتفت إليها. فنقول: غفر الله لمن يرى هذا الرأي ورحمه، فالذي خلقها وأوجدها من العدم قادر على أن ينطقها، والذي أنطقها قادر على أن يجعل بعض المخلوقات يسمعه والبعض لا يسمعه. ولهذا على المؤمن أن لا يشتغل بالتأويلات الفاسدة، لأنه إذا اشتغل بالتأويلات الفاسدة سيبطل كثيرا من النصوص. فأمور الغيب لا مجال للعقل فيها، أمور الغيب ليس لك فيها إلا جادة التسليم، هذه من الغيب ليس لك فيها إلا أن تسلم تماما. ولهذا لا نعلم الكيفية، كيف يتكلم، كيف الصوت، هل هو عالي، هل هو واطي، لا يهمنا هذا، يهمنا أنه يتكلم كلام حقيقي يسمعه كل شيء إلا الإنسان. وما المشكلة؟ لماذا نتضايق ونبحث عن التأويلات ونقول هذا مجاز؟ ما الداعي؟ والذي تكلم به أفصح العرب وأبلغ العرب، وما ينطق عن الهوى. فنقول إن الجنازة تتكلم كلام حقيقي يعلمه الله جل وعلا ويسمعه المخلوق، والإنسان لا يسمعه. ولهذا ما الذي جعل المعتزلة، انتبهوا يا إخوة مثل هذه النصوص، ما الذي جعل المعتزلة ينكرون عذاب القبر؟ يقولون: ذهبنا إلى القبر ووضع إذنه على القبر وتسمع، ما سمع صوت التعذيب، راح أكبر كافر وضع إذنه على القبر وبدأ تسمع له، إمام من أمة الكفر، ولم يسمعه يعذب في قبره، قال: ما هو معقول يعذب؟ طيب، ما صدق الإذن، نبش القبر، فوجد العظام قد أرمت، قال: ما في عذاب، ومن ثم أنكر العذاب. هذه أمور غيبية لا يمكن يراها الإنسان ولا يحيط بها عقله، إنما يسلم بها تسليم. نعم. ولهذا تجد، يعني إذا أردت أن تكون أسعد الناس نفسا وأريحهم بالا وضمير، فقل سمعا وطاعة، ونثبت ما ورد في النصوص من أمور الغيب كلها ولا تتعب. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه النصوص كلها، ما واحد منهم قال: يا رسول الله كيف يتكلم؟ شلون تكلم؟ هل الذي يتكلم الروح؟ هل بعد إدخال القبر؟ بل أخذوا هذه النصوص على ظاهرها وسلموا بها. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال رحمه الله تعالى: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. خلف الإمام، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان الصفوف على الجنازة، وهل يشرع تكثير الصفوف أو لا، هل يشرع تكثير الصفوف أو لا. وفي هذه الترجمة لم يجزم بتكثير الصفوف، لم يجزم بتكثير الصفوف، بل قال صفين أو ثلاثة. وفي الترجمة التي بعدها جزم في الصفوف، وهنا إنما عقد هذه الترجمة باب من صف صفين أو ثلاثة يشير إلى حديث ليس على شرطه، يشير الحديث عند أبي داود: من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وهذا حديث رواه أبو داود، وفي إسناده من هو معنعن، لكن هو يشير إليه، وذكر حديث النجاشي، والشاهد منه أن جابر كان في الصف الثاني أو الثالث، طيب وجهه، وجه الاستشهاد فيه، انتبهوا، البخاري دقيق رحمه الله. النجاشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء، صح ولا لا؟ وصلى على النجاشي. كم صف هنا؟ صفوف، قد تكون ثلاثة قد تكون أكثر، ولهذا يقول كنت في الصف الثاني أو الثالث، صح ولا لا؟ وفي الصحراء لا نحتاج إلى تجزئة الصفوف، ولهذا يقول العلماء ما جزأها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن لها أثر، ما جزأ الجنازة على الصفوف إلا أن لها أثر، والأثر هو أن تكثير الصفوف على الجنازة أفضل، ولو لم تكن أفضل ما جزأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء، ممكن يصلوا صف واحد. ولهذا اختلف العلماء في مسألة أيهما أفضل، صف واحد مع كثرة العدد أو ثلاث صفوف مع قلة العدد، واضح ذا؟ أيهما أفضل، صف واحد مع كثرة العدد أو تكثير الصفوف مع قلة العدد، واضح ما واضح؟ يعني أيها أفضل، صف واحد يتكون من 40 رجل أو ثلاث صفوف كل صف فيه 15 رجل، أيهما أفضل؟ مسألة على كل حال خلافية، بناء على أن تكثير الصفوف في الجنازة لها أثر، لو لم يكن لها أثر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صفين أو ثلاثة على النجاش، فقال باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاش، صلى عليه صلاة الغائب، النجاشي ملك الحبشة، أسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الغائب. ويقول جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث، فيؤخذ من هذا الحديث تكثير الصفوف على الجنازة، وأنه أفضل، أن يجزأ ثلاث صفوف، ويؤخذ منه أيضا الصلاة على الغائب، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في الصلاة على الغائب ما حكمها. القول الأول، مذهب الحنابلة الشافعية أنه يصلى على الغائب مطلقا، يعني سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، هذا مذهب الحنابلة والشافعية. يقابلهم الحنفية والمالكية، قول الثاني الحنفية والمالكية أنه لا يصلى على الغائب مطلقا سواء صلي عليه أو لا، أما القول الأول ما دليلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. القول الثاني ما دليلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه صلى على غير النجاشي، وهو عليه الصلاة والسلام مات ما صلوا على صلاة الغائب، ومات أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة في أصقاع الأرض، بعضهم مات، ما نقل أن أحد صلي على صلاة الغائب، فلا يصلى على صلاة الغائب. طيب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قالوا هذه خاصة، هذه خاصة بالنجاشي وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنجاشي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلى على غائب، لا يصلى على غائب. القول الثالث، قول الثالث أنه يصلى على الغائب إن كان في جهة القبلة، يصلى على الغائب إن كان في جهة القبلة، وإن لم يكن في جهة القبلة لا يصلى عليه. والقول الرابع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم التفصيل، إن صلي عليه فلا يصلى عليه، وإن لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. أو الرابع التفصيل، إذا لم يصلى عليه فنصلي عليه صلاة الغائب، أما إذا كان صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه ما صلي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأن النجاشي مات في مكان ما فيه مسلمون كلهم كفار، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر. لكن يقول الحنابل والشافعية الذين يجوزون الصلاة مطلقا، يقول هذا يبعد أن النجاشي ما صلي عليه، يبعد ما في مسلم غيره، صح ولا لا؟ لماذا يبعد؟ قال لأنه ملك، والملك الغالب أنه له أقل شيء الخدم والحواشي يسلمون معه، هذا أقل الأحوال. يعني مو معقول، لا يمكن يكون ما أسلم إلا النجاشي وحده. طيب أين الجنود؟ أين الحواشي؟ ما تبعوا؟ أكيد. تقول هذا ليس فيه دليل أنه ما صلي عليه. القول الخامس أنه إذا كان ذا مكانة في الدين أو الدنيا فيصلى عليه، إذا كانه ذا مكانة نفع الإسلام والمسلمين، إما نفعهم بدينه يعني بعلمه أو نفعهم بدنياه، المهم أنه إنسان له أثر على الإسلام، له أثر على الدين، فيصلى عليه، فيصلى عليه بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي، فالنجاشي له أثر على المسلمين، فهو الذي دافع عن المسلمين وحماهم وقف دونهم، فيصلى عليه، فيصلى عليه. وهذا القول أنه يصلى على من كان ذا مكانه نفع الإسلام والمسلمين، هذا يختاره علماءنا ومشايخنا المتأخرين، علماء الدعوة النجدية، الشيخ السعدي، الشيخ محمد رحمه الله الجميع، يقول هذا قول وسط، قول وسط، وقد يدل عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وعلى كل حال أرجح الأقوال إما قول شيخ الإسلام وإما قول الأخير، هذا أرجح الأقوال، إما أنه يصلى على من لم يصلى عليه، وإما أنه يصلى على من له مكانة ونفع للمسلمين، كان يكون عالم نفع الإسلام بعلمه وله أثر، أو تاجر نفع الله بتجارته أمد المسلمين ونفعهم وكان له أثر، ونحوه، ونحوه ممن لهم أثر في الأمة، أو حاكم مسلم نفع الله به البلاد المسلمة، فهذا يقول يصلى عليه، هذا يصلى عليه، وإلا فلا، وإلا فلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وضعوا علامة عند الحديث الباب اللي وقفنا عنده حتى لا ننسى. في حد ما أخذ من هذه؟ عليك ذكر أبو هريرة إنه نسي. ذكر أبو هريرة إنه عمل قول إنه يرى الجوال. كان أبو هريرة كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أحلو فتعب ودع اليوم قال لم ينسي شيء. لا هي ننسى لا نسيان وارد هو بشر مهما كان قوله لم أنسى شيء يعني الأغلب أنه حافظ هذا المغلب أنه حافظ متقن لكن لا بد أن ينسى هو بشر نعم لا بد أن يعتذر عنه لا يمكن أبو هريرة يمسك بيد مروان ويجلس معه وهو يرى أن الجلوس أن القيام مستحب أو يرى أن القيام واجب لا يمكن هذا لابد أن يعتذر عنه نعم شيخ الميت يسمع قراءة العام يسمع صوت النبي نعم يسمع ورد حديث النبي يسمع قراءة العام نعم نعم يسمع صوت النبي نعم هل يسمع الأصوات ما نعلم نتوقف عن النص نقول نعم قراءة النعال يسمعه وما عداه الله أعلم رد السلام لأن القبر حياة برزخية لا يعلمها إلا الله جل وعلا لا يمكن أن يجزم فيها بشيء إلا بنص مخاطبة الميت رد السلام ما نعلم لو قلنا أن الميت يرد السلام كان قالوا طيب أخبروه بالأخبار فسيرد عليكم نعم الناس يتوسعون ومثل هذه الأمور ينبغي أن يوقف على النصوص وردت أثار عن بعض السلف ما عليها نص ذكر ابن القيم بعض الأقوال عن الموتى بالروح وغيره لكن هذه نصوص لا بد أن نثبت فيها شيء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام كيف علامة لأجل زيارة لا بأس نعم لا كتابة ما تصلح لا الكتاب والتاريخ ننهي عن الكتاب هذه الأمور كلها ما تصلح الشيخ يبقى المستدل أن الميت يسمع في ثاني بساعة سلم دار قال أنها بدر أو أحد قال رسول الله لما قال عمر الخطاب أن ينفع سلم هل يسمعون؟ بعضهم يسمع حتى يعني. يقول ما أنتم يسمع لما أقول منهم لهؤلاء هذا ما ندري عن غيره النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات ما لا يشك فيها ما يحتاج سمع الحجر سمع الشجر مو بس الأموات قد تكون هذه من خصائصه ومن إكرامه أن أسمعه كلام أن الكفار سمعوا كلامه في قلب بدر وقد يكون الميت يسمع كلامه حقيقة لكن نحن لا نعلم كيف يسمع إيه لا بأس لا بأس لو رفع اليد لا بأس لكن أخشى إذا رفع اليد يظن بعض الناس أنه يدعو الميت نفسه إيه لا لو رفع يده لا بأس لكن إذا كان خشي أن يظن أنه يدعو الميت أو يعبده هذا ينبغي أن يترك نعم